أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليكم الإيمان. وزين له في قلوبهم Thank you. وَلِرَبِّكَ وَانْقَرِنَّ شَانِئَكَ وَدَمْ قَوْمٌ